بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في الرجل يغزو أبواه كارهان. قال أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل، ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبوي. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. فبيذكر هنا في الرجل يغزو أبواه كارهان. وقلنا إن المقصود بذلك الكلام هو الكلام في جهاد الابتداء والطلب، ليس الكلام عن جهاد الدفع. وإلا في جهاد الدفع هو إذا غزا العدو البلدة، إذا غزا العدو البلدة، فوجب على كل إنسان أن يدفع عن نفسه، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كبيرا، حرا عبدا، الكل يخرج للدفاع عن نفسه بأي وسيلة من الوسائل. ولكن هذا الأمر يقتصر على مسألة جهاد الابتداء والطلب، هو طلب العدو في عقر داري، طلب العدو في عقر داري. وجهاد الابتداء والطلب شرع من أجل دفع العباد أو دفع الناس ودعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قلنا لأن هذه مهمة انتدب الله عز وجل عليها كل إنسان مسلم. وجهاد الابتداء والطلب لا يصلح إلا مع وجود إمام، لا يصلح إلا مع وجود إمام للمسلمين، حيث هو الذي يقوم بتنظيم ذلك الأمر، وأن يطلب هذا العدو في عقر داري. قلنا لأن مهمة المسلم هو دعوة جميع الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، ودعوة جميع الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وإن هذا الشعار لما رفع، رفع من أجل حماية الدعوة، وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى التوحيد. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل هذه السرايا أو البعوث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ذلك الأمير الذي أمره على هذه السرية، يوصي بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وفي من معه من القوم، وكذلك أنه لا يبدأ قتال هؤلاء القوم الذين ذهب إليهم إلا بعد دعوتهم إلى إحدى خصال ثلاث. أول أمر هو أن يدعوهم إلى الإسلام، بدعوة هؤلاء الخلق إلى الإسلام، وبالتالي المطلوب تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين. ولا ننسى هذه المقولة التي ذكرها ربيعة بن عامر رضي الله عنه في ترجمة لمهمة المسلم، قال: إن الله تعالى ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي المهمة ملخصة في كلمات معدودة. ونقول أيضا كيف كانت هذه القضية واضحة عند الصحابة رضي الله عنهم، والقضية قضية واضحة تماما عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم يعلمون لماذا يقاتلون ولماذا يجاهدون. فالجهاد كان من أجل أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ورفع ذلك السيف من أجل إزالة الطواغيت أو الموانع والحواجز التي تمنع من وصول ذلك الحق إلى الناس. ولكن بيّن هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جهاد الابتداء والطلب بيحتاج إلى إذن الأبوين، إلا إن قام الإمام وعين شخصا بعينه فوجب عليه الخروج عند ذلك، ولكن إن لم يعين كان من باب التطوع يبقى لا يخرج الرجل إلا بعد أن يستأذن أبويه كما بيّنت الرواة وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الأولى كما يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع فاضحكما كما أبكيتهما. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل أنه جاء ليبايع على الهجرة وعلى الجهاد وترك قال تركت أبوي يبكيان، فقال الإمام الخطابي رحمه الله إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين. يبقى لو خرج في هذا الجهاد، وأن جهاد الابتداء والطلب فرض على الكفاية، فرض على الكفاية غير جهاد الدفع، فرض على الأعيان، يبقى نقول فرض على كل إنسان أنه يقوم بالدفاع عن نفسه صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. العبد يخرج بلا إذن السيد، والمرأة تخرج بلا إذن زوجها، والرجل يخرج بلا إذن أبويه، أن الأمر مش محتاج إلى أي نوع من أنواع الاستئذان، لأنه ده بيدفع عن نفسه، بيدفع عن نفسه. في جهاد الابتداء والطلب يبقى هذا فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، لكن يتعين على من عينه الإمام، يبقى فرض على الكفاية. وأنا بالضبط كده كان أتكلم في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، يبقى قام البعض بتغسيله وتكفينه وحمله حتى يقوم بإخبار ذلك الميت، يبقى ده فرض على الكفاية، إن قام به مجموعة فسقط الإثم عن الباقين طالما قاموا بذلك الأمر، يبقى الأمة مخاطبة بذلك الأمر، لكن لم يتعين على كل فرض غير صلاة الفريضة، يبقى صلاة الفريضة فرض على الأعيان، كل إنسان مطالب بأداء الفريضة، كل إنسان مطالب، ويأثم كل من تقاعس عن أداء تلك الفريضة، غير فرض الكفاية يبقى نقول على المجموع، يبقى مخاطبة الأمة تخاطب بذلك الأمر، إن قام به مجموعة وسقط الإثم عن الباقين. فجهاد الابتداء والطلب كذلك فرض على الكفاية، ولكن إن عين الإمام يبقى مجموعة يبقى وجب عليها، يبقى أصبحت فرض عين على تلك المجموعة. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما، ما فيش استئذان في الحالة دهية. يبقى ده الكلام ده في تطوع هذا الإنسان، غير لما يجي الإمام ويعين فلان أنه هيخرج للغزو يبقى وجب عليه عند ذلك، يبقى لا مجال لاستئذان الأبوين. لكن نقول والله اللي عايز يكتتب في السرية دي هيأتي ويكتتب، يبقى هذا لا يكتتب إلا بإذن الأبوين. قال فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما، هذا إذا كان مسلمين، فإن كان كافرين هيخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا. يبقى الإذن ده هيعتبر من الأبوين إن كان مسلمين، أما إن كان كافرين فهيخرج بدون إذنهما، سواء كان الجهاد ده فرض أو جهاد تطوع. يعني نقول من أراد أن يكتتب في تلك السرية فليكتتب، يبقى على ذلك لا حاجة إلى أن يستأذن الأبوين لأنهما كافرين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهي رواية أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أجاهد، قال لك أبوان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، أن يقوم بخدمتهما، أن يقوم بخدمتهما وأن يقوم ببرهما. يبقى نقول على أساس أن الأبوين يحتاجون إلى ذلك الولد فلا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذنهما، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك المعنى، قال ففيهما فجاهد، يبقى ففيهما فجاهد. يبقى نقول قيام الإنسان بالواجبات أيضا هذا جهاد، يبقى هذا جهاد كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، يبقى ده المهاجر، يبقى من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من الموبقات والمعاصي، يبقى لما يترك هذه المعصية لله تبارك وتعالى يبقى هذه أيضا هاجر إلى رب سبحانه وتعالى. وكذلك المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى. جهاد النفس أيضا يحتاج الإنسان إلى جهاد النفس، وإلا النفس مجبولة على الكسل وعلى الخمول، فالإنسان بيحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى هذا في الكلام عن جهاد النفس، جهاد النفس. وبالتالي بيجاهد الإنسان النفس، قلنا حتى تقلع عن شهواتها وعن ملذاتها، وألا تستدرج النفس الإنسان إلى الحصول على ملذات الشهوات، فعند ذلك قد ينسلخ من الدين، أو قد يقدم ويؤثر الدنيا على الآخرة. ولكن جهاد النفس قلنا لأن النفس مجبولة على حب الشهوات، مجبولة على حب المال، مجبولة على حب الحياة، يبقى على ذلك نقول إن ممكن يستدرج الإنسان من ذلك الجانب، فلا بد من جهاد النفس قلنا. وبالتالي هذه النفس تدفع الإنسان إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وألا يقصر في أي طاعة من الطاعات. قال ففيهما فجاهد، فده نوع من نوع الجهاد. قال فيهما فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن يقوم بخدمة الأبوين، يعني يقوم بخدمة وأن يقوم ببرهما، يبقى فعل الطاعات، يبقى فيها جهاد النفس حتى نفعل تلك الطاعات. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبوي. قال أذن لك؟ قال لا. قال أرجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. قال فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. فيبقى بر الوالدين، يبقى نقول هذه صورة من الصور، حتى لو منع ذلك الرجل أن يخرج في هذا الجهاد لو كان من باب التطوع، يبقى على ذلك نقول هذا حق الوالدين، هذا حق الوالدين. وبالتالي ما ننساش قصة جريج العابد لما كان يتعبد في صومعته ودخل في صلاته، ثم نادت عليه أمه وقالت يا جريج، فنقول هو تحير وقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار الصلاة. قلنا حتى إذا كانت الثالثة قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فعلى ذلك قصة طبعا الراعي الذي كان يبيت في صومعته، وأتت هذه المرأة ثم غشاها ذلك الراعي وحملت المرأة ووضعت، ولما سألوها قالت ابن جريج، وأن القوم جاءوا وهدموا عليه الصومعة حتى توضأ، ثم قام فصلى ثم مسح رأسه ونطق ذلك الولد في المهد وقال أنه ابن الراعي، أنه ابن الراعي. أن الشاهد من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعت عليه أن يفتتن لفتتن، دعت عليه أن يفتتن لفتتن. وبالتالي الإمام النووي رحمه الله ترجم كده، يبقى قطع صلاة النافلة أو قطع الصلاة من أجل إجابة دعوة الأم أو دعوة الوالدين. نقول على ذلك يبقى الصلاة بتاعته كانت نافلة، ونقول تلبية نداء الأم عند ذلك كان واجبا، فالسنة أو النافلة تقطع من أجل الواجب، لما بتتزاحم الأمور بنقدم الأهم. فنقول عند ذلك نقول تضرب هذه الأمور، هذه سنة، ولو فعل السنة حيترك فعل ذلك، نقول لا، هذه السنة تقطع وتلك النافلة تقطع من أجل الواجب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الصحابي الذي كان يصلي ونادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجب إلا بعدما انتهى من صلاته وقال ما منعك؟ قال كنت في صلاة. قال لم تسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ بيّنت الرواية أنه كان لزاما عليه أن يقطع هذه النافلة وأن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لابد من يعني هذه الرؤية، ولابد أيضا من بيان الأحكام، وهذا أمر يقدم على ذلك الأمر. لما تتزاحم الواجبات أو تتزاحم الأمور يبقى يا ترى أيهما نقدم؟ يبقى على ذلك حنقدم الواجب على النافلة. ونظام الإنسان حيخرج كده إلى بيت الله تبارك وتعالى معتمرا، فعند تقبيل الحجر لا يقبل الحجر إلا بالمزاحمة، فعند ذلك هذا لون من ألوان الإذاء، وترك إذاء الناس واجب وتقبيل الحجر سنة، وبالتالي تترك هذه السنة من أجل ذلك الواجب. يبقى لابد أن احنا يكون عندنا ميزان، يعني نستطيع أن نزم من خلال هذه الأمور، وإلا من الممكن لو الأمر مفاده أو مرده إلى العقول قد نقدم ذلك الأمر والنفلة، ونقول عند ذلك ندفع ذلك الواجب. لكن دايما ننتبه، يبقى تقديم الواجب على النفلة لو كان هناك تزاحم بين هذه الأمور. يبقى لابد أن يكون عندنا معايير، عندنا ميزان نزل من خلاله هذه الأمور، وإلا قد نقدم ذلك الأمر نقول هو مندوب وبالتالي حندفع من خلال ذلك المندوب هذا الواجب ولا نفعله. قلنا كنتيجة تحكم العقل لعدم رؤية الإنسان للمعيار الذي يزن من خلاله هذه الأمور. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في النساء يغزون، قال باب في النساء يغزون. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. بيتكلم على خروج النساء في الغزو، خروج النساء في الغزو، والنساء يخرجن في الغزو ولهن هذه المهمة التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يسقين الماء ويدوين الجرحى. يقول الإمام النووي رحمه الله هذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان من الغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. يبقى قال هذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. يوجه هذا الكلام، قلنا الآن دي منظومة متكاملة، يبقى الأحكام دي منظومة متكاملة، يبقى لا نظن أنه هو يعني كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، يبقى ليس معنى ذلك أن يكون خلطة أو اختلاط أو يختلي ذلك الرجل النبي عن هذه المرأة، ولكن لابد من حمل ذلك الأمر كما بينا قبل ذلك، لابد من حمله على الوجه الصحيح، لابد من حمله على الوجه الصحيح، وبالتالي الظن لابد أن يكون ظنا حسنا بالصحابة رضي الله عنه. وكذلك قلنا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس ألا تعتد في بيت أم شريك، وذكر كده المبرر الحيثية، قال أنه بيفد عليها الصحابة رضي الله عنه، ولكن فلتعتد في بيت ابن أم مكتوم. يبقى مش معنى ذلك الكلام يبقى خلوة بين ابن أم مكتوم وبين فاطمة بنت قيس أو غير ذلك من الأمور. لابد أن احنا أساسا يبقى ننظر مع إقامة الأحكام الأخرى، مع إقامة الأحكام الأخرى. هنا نفسه أيضا توجيه الإمام النووي رحمه الله، يبقى نقول أن النساء كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يسقين الماء ويدوين الجرحى، فكان توجيه الإمام النووي رحمه الله هذه المداواة لمحارمهن أزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة، إلا أن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، والضرورات دائما تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات، وطبعا الأمر ده بيكون يعني بقدر الحاجة والضرورة، بقدر الحاجة والضرورة. فلذلك قال إن ده كانوا كنا يدوين المحارم والأزواج، وإن كان مداواة لغير المحارم والأزواج يبقى بلا مس بشرة إلا إن كان في موضع حاجة، إلا إن كان في موضع حاجة. فعلى ذلك الضرورات تبيح المحظورات، ضرورات تبيح المحظورات. قلنا بالضبط كده كامرأة كانت في الطريق ثم وقعت المرأة، وقعت ولم يكن إلا أنت حتى تقيم أو حتى ترفع هذه المرأة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. إن شاء الله ده ممنوع بقى في الحالة ديت، لا نقول بقدر الحاجة والضرورة، يبقى بقدر الحاجة والضرورة. قلنا الأحكام الفقهية فيها مرونة، بس كل ده منضبط بقواعد، كل الأمر ده منضبط بقواعد، ليس مرد ذلك الأمر إلى ما نرى بعقولنا أو آرائنا، ولكن من خلال القواعد. يبقى في قواعد كما نبين هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات إلا ما اضطررتم إليه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل حرم علينا الميتة، ولكن جاز أن تطعم من تلك الميتة إن أوشك الإنسان على هلاك، ولم يجد إلا ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر العباد أن يطعموا من هذه الميتة إلا ما يجدوا غير هذه الميتة، وإلا هلكت النفس. والإسلام أتى لحفظ هذه الضرورات، منها حفظ النفس، يبقى حتى لا يكون هناك هلاك للإنسان، فيطعم نقول بقدر ما يدفع عنه ذلك الجوع. يبقى نقول هذه الميتة حرام، لكن تطعم منها إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك إلا ما اضطررت إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى نقول والله في حالة الضرورة يبقى الضرورة تبيح ذلك المحظور، تبيع هذا المحظور. يبقى حتى نقول هذه امرأة لا يجوز أن تمس المرأة بشرة إنسان أجنبي عنها، ولكن لو دعت الحاجة والضرورة يبقى نقول ما لا حرج في ذلك الأمر، وكل طبعا بقدر الحاجة والضرورة، يبقى لا نتعدى، فنضطر غير باغ ولا عاد، يبقى نتعداش ما نتجاوزش الحدود، لا نتجاوز الحدود. فكذلك أيضا يبقى ده كان توجيه الإمام النووي رحمه الله، قال وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. وقال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو، نوع من الرفق والخدمة، في هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب في الغزو مع أئمة الجور، قال باب في الغزو مع أئمة الجور. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يطلع جور جائر ولا عدل عادل. قال والإيمان بالأقدار. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. قال المحقق أن هذه روايات روايات ضعيفة، ولكن نقول هذه معاني صحيحة، يبقى روايات ضعيفة لكن المعاني صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل. يبقى نقول على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نطق هذا الكافر بشهادتين يبقى نقول يحكم له بالإسلام. وطبعا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه معلومة، أنه قتل رجل بعدما قال لا إله إلا الله، وأن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل رجل قال أنه ما قال هذه الكلمة إلا متعوذة، قلنا ألا كده في الموضع ده كحيل عشان يسكت عنه ولا يقتله فقتله. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، أشققت عن صدري؟ وبالتالي طالما نطق بالكلمة يبقى يحكم له بالإسلام. قل والله ده قالها عشان خاف من السيف لما رفع أمامه ذلك السيف، فعلم أنه سيقتل فعند ذلك قال الكلمة. والله إحنا طالما قال ونطق بالكلمة يحكم به بالإسلام، وبالتالي نقول إن هو مرد ذلك الإنسان رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. حينتفع بها في الدنيا، لكن يا ترى حينتفع بها في الآخرة؟ نقول ينتفع بها في الآخرة إذا انضم إليها اعتقاد القلب. أما إن قال الكلمة كلمة حلقية نقول هذه الكلمة لم تكن في قلبه أو لم يعتقد هذه الكلمة في قلبه، يبقى عند ذلك لا ينتفع بها عند ربي سبحانه وتعالى، لا ينتفع بها عند ربي. ولكن أشققت عن صدري لنا الظاهر ونفوض ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني كما قال لست عليهم بمسيطر، إحنا ملناش نقول أن نطلع على ما كان في قلب ذلك الإنسان إلا من خلال الكلام، إلا من خلال الكلام. لذلك يعني ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله لما بيذكر أن في مسألة العقد، العقد ليه أركان، العقد ليه أركان، منها الصيغة، قال دي لابد أن تكون بالنطق، ينفعش يبيع المعطاء عند الإمام الشافعي رحمه الله، ينفعش يبيع المعطاء، يعني لأن ده أساسا صيغة العقد يبقى إجابه قبول، عشان ده يستدل بها على الرضا، الرضا ده عمل قلبي يستدل به بالنطق. يبقى العمل القلبي ده يستدل به ازاي؟ قال يبقى بالنطق، يبقى لما نطق يبقى ان هو اساسا في مسألة الجواب والقبول بالنسبة للبيع صيغة العقد، يبقى ده دل على وجود الارادة في البيع، الارادة العقدية لذلك البيع. يبقى قال لما قال زوجتك مثلا او قبلت، او قال بعتك قال قبلت، يبقى دي دلالة على الرضا، الدلالة على الرضا. احنا عرفنا ازاي الرضا ده؟ الرضا ده عمل قلبي، يبقى لا يظهر الا بنطق اللسان. فالامام الشافعي رحمه الله قال لا يجوز بيع المعطاء، بيع المعطاء، لكن لابد من استفهام منها صيغة العقد، وقال لابد من التعبير كده الصريح باللفظ، قلنا عشان ده القول ده بيعبر عن الارادة العقدية، بيعبر عن رضا هذا الانسان. ولما كان الرضا ده امر خفي لا نعلمه وليس الانسان سبيل للاطلاع عليه، فقامت اللفظة مقام ذلك رضا مقامه. هنا نفس القضية، قال لا إله إلا الله، نقول والله ده قالها كذا، يقولك والله ما يعني ما تحاولش انك انت تحور نيات الناس، يقولك ده مقصده منها كذا. لما نيجي نقول مقصده كذا يعني انت بتتكلم عن نية هذا الإنسان، تقول والله ما قال الكلمة ديت ده مقصده كذا، نقول يا ترى انت جبت المقصد ازاي؟ هو أعلن ذلك الأمر لم يعلن، يبقى لنا الألفاظ بتاعته، لنا الألفاظ بتاعته التي خرجت من فيه. فلذلك قال الكف عمن قال لا إله إلا الله. قلنا على الرغم أنه كان الرجل ده في موضع يعني رفع أسامة السيف عليه، ولكن قال الكلمة، ظهر الكلام فعلا قليلة الحال، وكأن الرجل قال ذلك حتى يدفع عن نفس ذلك القتل، ولكن نقول لنا حدود، يعني لنا ذلك الحد لا نتعداه، وبالتالي نقبل منه الظاهر، نقبل منه إن شاء الله ده قال عشان كذا أو كذا. نتبه دائما ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل، نأخذ الأمر الظاهر، وبالتالي إحنا لم نشق عن صدر ذلك الإنسان. ولما عين الظاهر كده وقرينة الحال تدل إن هو ما قال ذلك إلا تعوذا، لكن نقول نأخذ بالظاهر، نطق الكلمة عند ذلك تكف عن ذلك الإنسان، تكف عن من قال لا إلى الله، ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، تخرجوش لبعمل، نقول الله ده عمل كفري وبالتالي يبقى كافر بكده كافر، ونقول ولا تخرجه بذنب، يبقى أذنب كده ارتكب معصية يبقى هو عند ذلك تقول كافر، نقول ده طريق الخوارج، يعني ده طريق الخوارج يكفرون بالكبيرة، وكذلك هذا طريق المعتزلة، وبالتالي نقول ان المعتزلة هيخرجون صاحب الكبيرة وقالوا انه في منزلة بين المنزلتين، قالوا لا نقول انه هو كافر ولا نقول انه هو في منزلة بين المنزلتين، لكن هو عندهم ده هيخلط في النار، يبقى صاحب الكبيرة الذي مات على كبيرة يبقى عند الخوارج ده كافر وبالتالي يخلط في النار، عند المعتزلة ايضا نقول انه هو مخلط في النار، لكن قالوا انه هو في منزلة بين منزلتين، لا نقول انه هو مؤمن ولا نقول انه هو كافر، ده طريقة المعتزلة، ولكن نقول ان هم بيتساووا مع الخوارج في ان صاحب الكبيرة الذي يموت عليها ده خالد مخلط في النار. وطبعا معلوم كلام اهل السنة وجماعة، لو مات انسان على كبيرة حتى لو كان مصر عليه نقول هو في مشيئة الله، احنا نقول لنا حدود، لنا حدود، وبالتالي نقول هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، يبقى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لذلك لما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر هذه البيعة التي تسمى بيعة النساء لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عذبة، قال أن من وفى بهذه البيعة فأجر على الله عز وجل، وأن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، أصاب من ذلك شيئا ولو يعاقب به في الدنيا قال فهو إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يبقى نقول يبقى ده صاحب الكبيرة لو مات وكان مصرا على فعل كبيرة نقول هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يبقى ده في مشيئة الرب، يبقى نقف عند الحدود، وبالتالي ننتبه التكفير بالذنب أو التكفير بالكبيرة يبقى ده طريق الخوارج وده طريق المعتزلة، ده طريق الخوارج طريق، أما كما بينا هذه من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب، قلنا حتى لو مات على كبيرة وكان مصرا عليها، كان مصرا عليها يبقى إلا إن كان مستحلا، وده أمر إحنا لا نعلمه إلا إن نطق بذلك صراحة، مسألة الاستحلال، قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، يبقى ده والله معصيه ولكن ليس منا، هذا ليس من هدي الإسلام، إلا إن كان مستحلا، قال الغش حلال، يبقى قال الغش حلال، يبقى لو كان مستحلا وقال الغش حلال بنبين له المسألة، إن أصر على ذلك يبقى ده كفر ناقل من الملة، لأنه أحل ما حرم الرب سبحانه وتعالى، أحل ما حرم الله عز وجل، أو إن هو حرم ما أحل الله عز وجل، يبقى نقول والله ما قال كده حنبين له المسألة، ولما وضحت تماما المسألة مش محتاجة إلى أي نوع من النقاش، بينا تماما. يبقى لو أصر يبقى ده مستحل، المستحل يبقى ده حينقل عن الملة، حينقل عن الملة، لكن نقول بالذنب لا تكفروا بذنب ولا تكفروا بعمل من هذه الأعمال، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى ده قتاله ما بينهم، وبالتالي نقول يعني وإن طائفتين من المؤمنين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سماهم بالمؤمنين لم يخرجهم عن ذلك الأمر، يبقى نقول دي أساسا يبقى لا تكفروا بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده طريق قلنا الخوارج والمعتزلة. قال الخصلة الثانية: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. قال والجهاد ماض، قال هذه الخصلة الثانية كون الجهاد ماضيا ونافذا وجاريا مستمرا. قال منذ بعثني الله، من ابتداء مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرض الله عز وجل الجهاد على الأمة، لما فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على الأمة، قال هذا الجهاد يبقى سائر إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. قال إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. قلنا على ذلك، قال إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. قال يقاتلون مع عيسى أو المهدي، يقاتلون الدجال، وبعد قتل الدجال لا يكون الجهاد باقيا، أما على يجوج وماجوج فلعدم القدرة عليهم، وعند ذلك لا وجوب عليهم بنص آية الأنفال. وأما بعد لكن لا إياهم، لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام عيسى عليه السلام حيا في الأرض. وأما على من كفر المسلمين بعد عيسى عليه السلام فلموت المسلمين عن بريح طيبة، فلموت جميع المسلمين بهذه الريح الطيبة وبقاء الكفار إلى قيام الساعة. بيوجه هذا الكلام: والجهاد ماض منذ بعثني الله، لما فرض الجهاد، إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، يبقى هيقاتلون الدجال مع عيسى عليه السلام، والدجال ده هيخرج في آخر الزمان ويمكث 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيام الدجال كأيامكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر طبعا هذه الفتنة العظيمة للدجال، شر غائب منتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، فهو شر غائب منتظر يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الدجال ده علامة من العلامات الكبرى كما هو معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها الدجال، منها الدجال. قلنا الدجال بعد ذلك بينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، يبقى عيسى عليه السلام هينزل في نهاية الزمان، وبالتالي ينزل ثم يقوم بقتل الدجال، يقوم بقتل الدجال. وقلنا الدجال طبعا مع طوائف من اليهود، من يهود أصفهان، يبقى 70,000 من يهود أصفهان يتبعون الدجال إذا خرج الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فتنة عظيمة، يعني فتنة عظيمة أن الرجل قد يرى في نفسه الإيمان، فعلى ذلك نقول يتعرض لفتنة الدجال فيكون من أتباعه، فيكون أتباعي. فعلى ذلك قال إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، قاتلون ذلك الدجال وأتباع الدجال. قال وبعد الدجال لا يكون الجهاد باقيا، قلنا لأن هيتم القضاء على الدجال وعلى أعوانه، وبعد كده هيخرج يأجوج ومأجوج بعد قضاء عيسى عليه السلام على الدجال، وعيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وعند باب لد ويقابل الدجال ويقتل ذلك الدجال بحربته. والدجال لما يرى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح، وبالتالي يقتل بحربته حتى يرى ذلك الدم من كنتيجة لقتل الدجال على رمح عيسى عليه السلام. قلنا لأن الدجال كان بيدعي الإلهية، كان بيدعي أنه هو إله، وبالتالي لما قاتلوا عيسى عشان يظهر كده أنه مش إله، وأدي قتل هو أدي دماء الدجال. قلنا بعد ذلك عيسى عليه السلام يكون مع الطائفة التي نجا ربنا سبحانه وتعالى من الدجال ومن فتنته، فربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم أنه أخرج عباد لا يدل أحد بقتالين، أنه ما فيش قوة أبدا تستطيع أن تقف لتقاتل هذه الطائفة اللي هم يأجوج ومأجوج، يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. قلنا عددهم عدد غفير جدا، عدد يأجوج ومأجوج قلنا عدد كبير جدا، يمرون على بحيرة طبرية فيشرب أوائل الجيش الماء الذي في البحيرة، حتى إذا مر آخر الجيش رأى ذلك البلل قال كان هنا ماء، يعني معنى كده عدد غفير جدا. نقول بيمر على البحيرة الطبرية، نقول أوائل الجيش يشرب المية اللي فيه، هيشرب المية التي في البحيرة، حتى يجي آخر الجيش كده ينظر يجد بلل، أثر بلل، يقول كان هنا في ماء بس فين الماء ذهب. نقول نتخيل العدد بتاع عدد كبير جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هيوحي إلى عيسى عليه السلام أنه أخرج عباد لا يدل أحد القتالين، مفيش قوة تستطيع أن تقاتل يأجوج ومأجوج، قلنا من شدتهم ومن عددهم الوفير. فحرز عبادي إلى جبل الطور، الطائفة اللي نجت مع عيسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى أوحى لعيسى أن حرز عبادي إلى جبل الطور. قلنا عند ذلك حيرغب بعد ذلك نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، هيهلك يأجوج ومأجوج عن طريق الدعاء، عن طريق الدعاء. عشان كده دايما نقول الدعاء ده سلاح الأنبياء، سلاح الأتقياء. تخيل عيسى عليه السلام، يبقى ده قوة يأجوج ومأجوج قوة شديدة جدا. ونقول أن الله تعالى قال لذلك لعيسى أن ما فيش قوة تستطيع أن تقاتل يأجوج ومأجوج، وأن حتى من فتنة يأجوج ومأجوج أنهم يقولون لقد قتلنا من كان في الأرض فهي نقاتل من كان في السماء، فعلى ذلك يرفعون الحراب إلى أعلى فتنزل بها الدماء، فتنة شديدة. وبالتالي عيسى إزاي حينتصر على هؤلاء؟ نقول والله الطريق ميسور، هو اللجوء للرب سبحانه وتعالى، اللجوء، والله عز وجل قدير لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، نقول يلحوا في الدعاء، يعني يلحون في الدعاء. فالله تعالى حيرسل النغف، قلنا ديدان هتقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حيهلك هؤلاء، حيهلك هؤلاء. يبقى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الكلام ده أيضا حيكون على يأجوج ومأجوج، يبقى ولكن حيرسل عليهم النغف، ديدان كده تقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، عدد غفير جدا لكن يموتون كنفس واحدة. ربنا سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء القوم. وحتى عيسى عليه السلام ينزل كده يجد يا ترى هيفعل ايه، الارض مملوءه بجثث هؤلاء، ونقول خرج منها الرائحه النتنه من جثث هؤلاء، هيعمل ايه؟ نقول حتى عيسى عليه السلام لا يقوى مع هؤلاء القوم على ازاله جثث هؤلاء من الارض، فماذا يفعل عيسى؟ يرغب الى الرب سبحانه وتعالى. نقول ده سلاح المؤمن، الدعاء. ان كنا احنا عجزه يبقى الانسان عاجز عن ذلك الفعل، فربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ازاي نتعبد لله؟ احنا دايما كده لما نيجي نتكلم نقول ان ربي قدير وان الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء، لكن ازاي نتعبد بيها؟ ازاي نتعبد بالكلام ده؟ هو يبقى ده صورة التعبد. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى ربهم سبحانه وتعالى، يدعو الرب سبحانه وتعالى. ان كنا احنا نعجز عن ازالة هذه الجثث من الارض وذلك نتا من الارض، يبقى نقول لكن ربي سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى ربهم سبحانه وتعالى، فيرسل كده طير كاعناق البخت يقومون بطرح تلك الجثث حيث شاء الرب سبحانه وتعالى. بعد كده تنزل المطر ويغسل تلك الارض ثم تخرج الارض البركه بعد ذلك. فنقول الشاهد ان نبي الله عيسى وأن هذه الطائفة التي آمنت مع أو التفت حول عيسى لما نزل في نهاية الزمان والله تعالى نجاه وعصم هذه الطائفة من فتنة الدجال، يبقى إزاي يقومون بهلاك يأجوج ومأجوج؟ نقول بالدعاء، الدعاء أن يرغب إلى ربي سبحانه وتعالى وأن يلح في الدعاء، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى الإلحاح في الدعاء يعني نؤدي ما كان علينا، مفترض كده نحن بنؤدي ما كان علينا. يبقى لو كان في أسباب مشروعة إحنا بناخد بالأسباب، لكن